المرض مش دي كل حاجه، المرض دي حاجه تانية. الحاجات دي تشبه حاجات كتيره كذا مره تاني، ده اللي خلى بقى يكون في سكور محتاجينه. جونز قال يا جماعه، جونز قال كده، قال والله لو احنا لقينا اتنين ميجر خلاص، او واحده ميجر واتنين مايك، اوكي بشرط تكير، بشرط ايه؟ بشرط العيان يجي، ها بشرط ايه؟ العيان يجي وعنده ايه؟ وعنده ريسنت ايفيدنس واحده من دولت. خلينا معاك اتنين من دول، ما عشان في دي ليها موديفيكيشن اهو تقراها معانا النهارده. بص اتنين من ديت، اتنين ميجر بلس بلس ريسنت ايفيدنس واحده عادي جدا، او ميبي 1 ميجر واتنين ماينور وريسنت ايفيدنس. لازم محتاجين دائما ريسنت ايفيدنس دي بتنصهر على فكره. خلاص على فكره هي دي الجديده في الموضوع. ايه الكلمه ديت؟ العيان يجي مثلا سي وعنده اكزامبل، مثلا سي عنده بوزيتيف بوزيتيف فلود كالتشر، ماشي مش مشكله. العيان يجي وعنده ايه؟ وعنده زياده في الانتي اكسبريسن او تيتش او انتي بادز. العيان يجي وعنده مثلا سي وعنده هيستوري اوف سكارلت فيفر معايا. حتى ايه؟ حتى اخر الكولم محتاجين دائما دائما ورك ايفيدنس معايا. تاني يا جماعه الجزئيه دي اللي بادئ بقى الحصه، رغم ان انا دايما بحب انهي بقى الحصه. كلكم بتبقوا عارفين ايه؟ عارفين الكلمه دي اتنين ميجور او وان ميجور بلس ماينر بتقعد ساكت. غلط. خلاص؟ غلط. بقول النهارده ايه؟ بقول لو انت قلت عندك اتنين ميجور كرايتيريا محتاج معاهم ريسنت ايفيدنس. خلاص؟ لو انت عندك وان ميجور اتنين ماينر محتاج معاهم ريسنت ايفيدنس. بقول حتى ايه؟ حتى لو حتى وان ايفيدنس. اوكي؟ وعلى فكره باي ذا واي دي بقولها ليه؟ عشان ما دي بقى كانت كتير بتفسر لما بقى يبقى عندك واحد بقى جاي مثلا سي عنده ارثرايتس زائد كارديتس وعنده كمان ايه اس او تي زائد، ده خلاص بقى ده اكيد ده رواتب فيفر. بس هتلاحظوا النهارده برضو التشخيص ده بيقعد لغايه اخر لحظه واحنا مش واثقين فيه قوي. ايه الدليل؟ بص لاخر كلمه في صفحه يقول لك ايه؟ يعني يا ريت تشخص ها بيزد على اثنين ميجور. يقول لك الدياجنوزس بيزد على اثنين ميجور كرايتيريا معايا از سترونج، يعني طمني اكتر اقول فعلا ده رواتب فيفر. طب ازاي؟ كل الحوار ده يا جماعه بقول لكم ان احنا النهارده بنتكلم عن موضوع خاص جدا جدا في الطب على فكره معايا. مفيش حاجه فيه تتحكم عليها 100%. يا مثلا سي سلاسيمين خلصناه خلاص. مثلا سي يقول لك ايه؟ اعمل عيان الكتروبريسس هتلاقي كذا كذا كذا والله سلاسيمين خلاص. هنا مع المرض ده انا مش هقوله بشكل خاص. انا اقول والله هو غالبا كده، يا ريت هو اتنين ميجر كرايتيري هو كده. بس برضه في النهايه في النهايه قعدت احاول اوصل الحيله علشان اعراض كتير جدا جدا جدا. اتنين الحيله عشان العيان بيجي بحاجات حاجات لا مش كل عرض فيها عن العيان. ثلاثه مصفر كده مع سلاسينيا ازاي؟ سلاسينيا تالور لازم، جوندس لازم، مش عارف ايه لازم هنا لا خالص. طيب طيب حاجه كل عرض منهم دي في القيمه 5000 كروز. بس ده بقى اللي اثار بقى اثار. وبرده في حاجه برده، والمرض نفسه بيزد على ايه؟ المرض نفسه حتى هذه اللحظه، حتى هذه اللحظه نوت بروف ديت اللي عنده هو في انفكشن وفي انتي بادي، بس الميكانيزم ايه؟ حتى هذه اللحظه بيزد على ايه؟ بيزد على فيري. معلش بقى كده اي هوب اكون قربت شويه الفكره منك يا جماعه. لاحظ حاجه الصفحه لسه كده فيها، لسه فيها كده كام كلمه صغيره هجيلهم حالا دلوقتي. احنا قلنا هو ايه؟ قلنا دايجنوز اوف فيفر خلاص از بيزد على موديفاين جونز كرايتيريا. اوكي؟ احنا خدنا زمان جونز كرايتيريا دي بقى لها موديفاين. اوكي؟ وقلنا هو وجود اثنين ميجور كرايتيريا او وان ميجور بلس تو ماينور بعدها كوما. بص هو كوما هنا كوما. كوما معناها ايه؟ معناها الكلمه اللي جايه عايده عن الفات كله. ولا ايه؟ اي امبريزنس لازم يكون في عندي، تاني هو لازم يكون في عندي ريزنت ايفيدنس اوف كوكر انفكشنز معايا. زي ايه؟ زي كذا كذا كذا. جونز حط بعض الاكسبشنز مع شباب هقول بعضها كده اخر الحصه. اوكي؟ ناخد بقى ايه بقى ايه؟ ناخد بقى الاعراض دي اللي انت قعدت مقضيها نص ساعه اهو بحاول بس اوصل معاك الموضوع خلاص، ونحاول نوضح ليه الموضوع معروف كده. اوكي؟ نيجي مثلا زي دي واحد هو واحد العيان جاي وعنده ايه؟ العيان جاي وعنده ارثرايتس خلاص؟ لازم لا مش لازم خالص اي اثنين ميجور كرايتيريا. طب يلا بقى واحد هو واحد ارثرايتس ادي المفصل اهو

هعوزه ليه؟ ايه عندك عوزه فين؟ ده انت هتعوزه لاتن وهتعوزه اورا وكل حاجه في الدنيا. اهم حاجه في الجمله دي طبعا ابارت من مش عارف لارج جوينت ومش عارف انها مايجراتوري. اهم كلمه على فكره هي كلمه دي ات ليفز الجوينت كومبليتلي فري. خلاص دي جمله خطيره جدا. تاني جمله في الاهميه ان هي العيان لو اتساب من غير علاج معايا هيقعد حوالي 4 إلى 6 أسابيع بعدها يروح موضوع لوحده. دول جملتين هعوزهم النهارده كذا مره في اثناء الحصه. اوكي يلا بقى نمره 1 خلصناها اسرع. نمره 2 كوريا. بص يا جماعه 2 كوريا معلش بس معايا بس 2 كوريا. واتس كوريا اهو نمره 2 كوريا. واتس كوريا؟ كوريا معناها ايه؟ كوريا معناها بيزك جانجل انفلاميشن. خلاص بلاش كده هقول لك كده ايه؟ هقول لك كوريا ده عباره عن ساينتفك تيرم. كوريا تيرم ساينتفك ويعني ايه؟ ويعني بيزك جانجليا ديسفانكشن. يلا خليها عايمه احسن. يعني ايه؟ اي مشكله بيزك جانجليا ممكن تؤدي الى كوريا. خلاص؟ طيب بيزك جانجليا ايه وظيفتها يعني؟ اول ادمانس بس ادمانس هو ايه اللي حصل هنا؟ ايه اللي حصل هنا؟ انفلاميشن بايه؟ بانتي باني. اشمعنى؟ قلنا اول حصه خلاص اللي اشمعنى؟ عشان فيها انتجنستي شبه مين؟ اورجانيزم انتجنستي وبالتالي راح يبقى انتي بانيز. خلاص اوكي. قبل ما ابدا اشرح اللي عنده ايه؟ قول لي كده بيزا جانجليا ايه وظيفتها في جسمنا؟ نمره 1 ليها دور في ايه؟ 1 ليها دور في التون ريجوليشن. قصدك ايه؟ بتنكريز ماسل تون اذا لو هي مش شغاله اتوقع يبقى عندي هايبوتوني. ماشي. حاجه ثانيه انها متوصله معايا بالفرنتال لوب واللي هو ليه دور بالايموشن. اتوقع لو فيها مشكله ان انا ممكن يبقى عندي عيان جاي وعنده كده ايموشنال ديستربنس. ثلاثه ليها دور طبعا مع البيرامينال تراك في التحكم في الفولنتري موفمنتس. اتوقع النهارده ان يجي عيان وعنده كده سام سورت اوف موفمنت ديستربنس. يلا بقى كوريا اول حاجه خالص اللي سبب مش معروف. ها كمان فين؟ في الفينين ما نعرفش صراحه ليه. يعني بص اي حاجه اقولها النهارده اقول لك ميل وفينين ايكوال الا كوريا. الكوريا رمات الكوريا اكتر فين؟ في الفينين. ليه؟ الله اعلم ما نعرفش. النهارده كذا حاجه اقولها بس ما اعرفش ده تفسيرها ايه. صرفش. ماشي. البنت جايه خلاص عندها ايه؟ بص واحد وواحد انفولنتري موفمنت نمره 2 هايبوتونيا 3 ايموشنال ابيليتي. نبدا بايه انفولنتري موفمنت. جايب لو جايب الكاب داون خلاص طلع كده بصيره كده ده كده ايه؟ عمل حركه ايديها كده ايديها كده شويه ويوقف كده. ماشي بقى حركه ماشي كده في دي كده حركه كده مثلا حركه كده بقول كده واقف دوت خلاص حتى لو دي ايديها ماسكاها كده يعني خلاص وعمل بعد شويه الناحيه الثانيه كده ممكن في رجليها خلاص. ده منظر البيت قدامك اهو. الموفمنت ديت طبعا انا قلت سهلها ايه؟ ان البيزا الجانبي ليها فيها ديسفانكشن هي ليها دور في التحكم في الموتور موفمنت. المهم يعني الموفمنت وصفها ايه؟ الموفمنت ار انفولنتري. انفولنتري يعني ايه؟ خلاص عن نفسها دي قاعده متضايقه بصراحه قوي. بص متضايقه من ايه؟ بتحاول حتى تداريها حتى بس هتداريها ازاي؟ يعني مثلا اوقات كده تعمل كده تقوم ماسكه ايديها دي كده تقوم حاطط جنب الناحيه الثانيه ازاي؟ اوكي؟ يعني اصلا بيبان قوي عليها انها متضايقه بالحركه دي. واحد انفولنتري موفمنت نمرة واحد. اتنين الموفمنت ار استاتيك. ايه الكلمه دي؟ يعني او ايه اللي عكسها حتى عشان تبين حتى عكسها موفمنت كاينيتيك. اديني اكزامبل. في حد يقول لي ازاي موفمنت يعني ازاي موفمنت وازاي استاتيك يعني؟ خلاص هشرح بس اللي عكسها. الناس اللي عندهم مشكله في السيريبيلم الان قاعد ساكت عليه اي حاجه خالص ولا تعرف خلاص انت يبان بقى لما يجي حرك حته من جسمك مثلا رجلي يجي حرك دي او رش رجلي دي احسن مثلا سيبوا مثلا فلان حاول توصل لهذا الاوبشن. اوكي لا

جريب. يعني ايه الكلام ده؟ بص نور ده صباعهم صباعين او لا مسيكي اوه على صباعين اوه اوه اوه اقصم عندي دون ماسكة لا انا ده نفسي بمنتهى السهولة بطلع صباعي لانها مهما تعمل ماسكة جامدة قوي استنى عندها تون بسيط انا مش عارفة من دين هاند جريب. اوقات برضو كده الاقي كلامها مش مفهوم شوية باعتبار ان ممكن يحصل في التانج بتاعها برضو هياخد وقت. اخيرا خالص بقى ايموشنال لابيليتي. ما هي معنى هذه الكلمه؟ لابايل معناها يا جماعه ايه؟ لابايل معناها سايب بالعربي يعني. طب لما نتكلم عن ايموشنال لابيليتي معناها ايه؟ معناها كده معناها ان هي بترياكت بطريقه مش ابروبريت. يعني مثلا زي مثلا يا مثلا يا فلانه مثلا ليه عملت كده؟ تقوم معيطه من غير سبب خالص مثلا. اوكي؟ او ما اقول ناس حاجه عاديه قوي تقوم ضحكه قوي بسرعه جدا او يعني اذا دي ما كان لابيليتي. هنا على فكره هنا اللابيليتي دائما تورز ديبريشن. يعني ايه الكلام ده؟ اول يعني مثلا زي اعتبها كده اعتبها تقوم عيط خلاص. يعني كلمه لابايل تتحمل معنيين على الاقل استرس وضحكه قوي من غير ما يكون في حاليا يعني حاجه ما تضحكش قوي يعني. اوكي؟ او تنهار جدا على فكره بسيطه خالص. اوكي؟ هي هنا بقى دائما تورز ايه؟ تورز الزعق تورز النيار يعني. فالفكره قصه حقيقه الكورية الحقيقة البنت بتيجي في هذا السيناريو أمها جايبها لي الدكتور أنا حاسة البنت عندها حاجة نفسية. ليه؟ ليه ست في ايه؟ ماشي اللي هو شارع حاجة هم حاسها على حد من أخواتها أو حاسها على أبوها. يعني أم عارفة إن كل الفكرة إن مثلا حاجة هو بس مثلا كوباية ولا حاجة أوكي جت الحركة غصب عنها مفيش أي حاجة. وبعدين نقعد كده إيه؟ وبعدين نوع كده ايه؟ وبعدين نوع تقول لها ده يا جماعة لفظ الام نوع تقول لها مثلا الام كده يعني تقول لها مثلا ليه كده؟ عملت كده ليه؟ تقوم معيطة خلاص؟ فطبعا لما تشوف السيناريو دوت الام مش عارفة يعني ان دي ممكن تكون حركة فورمال وان دي ايموشنال ابيليتي فبتيجي ممكن تقول كتير قوي دفع الدكاترة انها عندها حاجه نفسيه لغايه ما حد كده يبدا ماسكه بس كده يبدا يبص على البنت كده ويلاحظ كده ان في حركه بتحصل في جسمها. اوكي؟ دوت ليه؟ لان الحركه ممكن مثلا تجي في عادي خلاص وفجاه قاعده كويس. اوكي؟ على فكره بقى يقولوا الحركه بتزيد مع الستريس. يعني مثلا زي عندي حاله اهي انا شاك ان عندها كوريه ابدا اوصلها كده يعني بص اي حد ممكن هو عايز ده بالقعده اوصله كده خلاص. اوكي؟ بقى فاضل هيبدا بص لي ليه في حاجه غلط يعني ده طاقه زي كده انا ازاي دي حاجه ستريس. فزمان بس ممكن نجيب فاكر مره تور راوند يعني الحاله نجيبها كده خلاص بس لو 50 طالب ولا حاجه كده نقعد طالب بص عليها. فاكر مره بنت راحت مره واحده وقعها خلاص معيطه هي وقعت ليه؟ وقعت التون بتاعها وحش خلاص عارف ليه؟ لان هي كانت ستريس جدا من المنظر دوت مثلا في 50 واحد قاعد يبص لها كده خلاص. اوكي؟ فاذن بشرح بس الابيليتي قصدي بيها ايه. نيجي بقى الاهم كوريا خلاص. اف انتريتد يحصل حاجه؟ ابدا. يعني ايه؟ يعني برضه كوريا زي مين؟ زي الارس رايز. يعني ايه؟ سيلف ليفل ولا في مش كده خالص. انا هعالج يا جماعه دلوقتي حالا دلوقتي اخر حصه يعني هعالج البنت. يعني البنت جايه محتاجه حاجه تهديها شويه عايزه حاجه ترانكلايز ولا حاجه انها في النهايه خلاص لو من غير علاج مفيش اي سيكولي خلاص. طيب في كده كام قلناش لسه في اول موضوع انها الاوكير خلاص يعني ماتش ليتر ذان باقي الحاجات. يعني قصدي ايه؟ يعني مثلا زي لو قلنا النهارده كده النهارده اهو تونسرايتس بعد اسبوعين روماتيك فيفر لا انسى ايه؟ لو في كوريا هتيجي كوريا بقى هتيجي امتى؟ هتيجي بعد فتره كبيره جدا 100% 6 شهور. ليه؟ ولا نعرف خلاص. ثاني حاجه تيجي مع مين؟ تيجي مع اي حاجه خلاص. تيجي لوحدها هنعرف النهارده انها ممكن تيجي لوحدها. ودي على فكره من الحاجات اللي جونز عملها موديفيكيشن. قال بص الكوريا دي تيجي واخر قوي واخر يعني ايه؟ 6 شهور. منين؟ بالفرنجايز. قصدي ايه؟ قصدي ان كتير جدا ممكن ما الاقيش معاها حاجه. قصدي ايه؟ ولا الاقي معاها كاردايتس ولا. اوكي هتقرا النهارده في الاكسبشن. قال ايه؟ هو اكل. قال والله كوريا لوحدها بشرط ان انت اطمنت ان العيان دوت ما عندوش كوز اخر لكوريا. لا دي كفايه اول لوحدها. مش لازم معاها واحده ميجور كمان.